المحسنات المعنوية، المحسنات المعنوية أشياء يحسن بها المعنى، هي زينة للمعنى. أنتم يا إخوان كما قلنا المعنى يتعلق بالفهم لا يتعلق بالسمع. المحسنات المعنوية منها، انتبه معي، التورية. التورية انتبه معي، ما معنى التورية؟ انتبهوا معي. التورية معناها أن يكون للكلمة معنيان، أن يكون للكلمة تحتمل معنيين، تحتمل معنى قريب لكن ليس مقصودا، ومعنى بعيد وهو المقصود. أنتم معي يا إخواني؟ التورية الكلمة لها معنيان، معنى قريب يأتي إلى الذهن قريبا أو سريعا لكن هذا ليس مقصودا، والمعنى الآخر بعيد وهو المقصود. مثال ذلك العبارة التي قلناها في النحو في الشرح المتممة في ظرف في المفعول فيه، أكل زيد حذاء أخيه. أكل زيد حذاء أخيه، المعنى القريب لكلمة حذاء ما يلبس، أليس كذلك؟ لكن هذا مقصود هنا؟ لكن هذا الذي يذهب الذهن إليه، أنت تتعجب كيف يأكل الحذاء، أنت معي تظن أن هذا هو المقصود، لكن هذا ليس المقصود. المقصود أكل حذاء أخيه، يعني أكل وهو محاذ له، محاذ أي مساوم. أنت معي إخواني؟ ومنه في الحديث في الصلاة حاذوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة في الصلاة عندما يقفون حاذوا بين المناكب، حاذوا أي ساووا. أنت معي إخواني؟ هذا مثال. مثال آخر، أحد الناس يقول يا علي ارزقني، يا علي ارحمني، فيتعجب أحد الناس كيف يطلب من علي أن يرزقه وأن يرحمه. هو ظن أن علي هو من؟ ظنه أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن ليس هذا هو المقصود، هو يقصد العلي سبحانه وتعالى، قال تعالى عن نفسي وهو العلي الحكيم، أليس كذلك؟ ثم يقول فكما تقول يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، فيمكن ان تقول يا علي ارزقني مثلا. انتم معي يا اخواني ام لا؟ تدعو الله عز وجل بهذا الصفه، واضح الكلام؟ فكلمه علي لها معنى، معنى قريب وهو العلى، لكن هذا ليس مقصود، ومعنى بعيد وهو الله سبحانه وتعالى. انتم معي يا اخواني؟ انتبه معي. يقولون هذه التوريه إذا كنت في مضطرا، يعني هم يقولون لا تستعمل إلا في باب الضرورة، في باب، لأن فيها يعني هي فيها رائحة الكذب. أنت قد تعبر بهذا، قد تعبر بهذا، تقول مثلا أنا أصلي بدون وضوء. أنتم معي؟ السامع يظن أنك تصلي الصلاة المعروفة، يعني صلاة الخمس، كيف تصلي بدون وضوء يا أخي؟ اتق الله، هذا لا يجوز. وأنت لا تقصد الصلاة بالاصطلاح، أن تقصد الصلاة في اللغة أي أدعو. أنتم معي؟ كلمة صلاة في اللغة معنى الدعاء، واضح؟ فأحيانا بعض الناس قد يستعملها يعني في ضرورة وبدون ضرورة، يعني يقولون لا تستعمل هذه إلا في حالة ضيق، يعني لا تجد مخرجا، لا تجد مخرجا، أنت مضطر ولا تريد أن تكذب، ولا تريد أن فتستخدم هذه التورية. أنتم معي يا إخواني؟ كما يقولون ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها لما سأله رجل كان أحد المشركين سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه جماعة من الصحابة، فقال له ممن أنتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. نحن من ماء، الرجل ظن أن كلمة ماء هي المكان، أنتم معي؟ ظن أنه مكان. قديما كان يقولون مثلا ماء بدر، ماء بدر أصلا هي بئر، أليس كذلك؟ أنتم معي يا أخواني أم لا؟ التي وقعت عندها الغزو المعروف، فكانت تسمى هذا المكان اسمه ماء بدر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. فالرجل ظن أن ما هذا مكان، أين هذا المكان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد المكان، يقصد أن الله خلقهم من ماذا؟ من ماء. واضح الكلام؟ هذا في حدود الضيق. هذا الرجل لو علم أنه النبي ربما يخبر المشركين بأمره، أليس كذلك؟ فحتى لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم استخدم التوريد. وأيضا في الهجرة يقولون سيدنا أبو بكر كان مع النبي طبعا كما تعلمون، فكان سيدنا أبو بكر كان رجلا تاجرا، وكانت العرب تعرف في مكة وفي غير مكة كان رجلا تاجرا، يعني كان يسافر في تجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مكة لم يخرج منها بعد الصبا، يعني كان في الصبا في صباه يتاجر مع عمه، أليس كذلك؟ وبعد ذلك لما بحيرة الراهب أخبره بأن اليهود تريد أن تقتله لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ظل يرعى الغنم قبل البعثة، وأيضا كان يتاجر للسيدة خديجة رضي الله عنها، أنتم معي؟ كان يتاجر لها في ماله، تمام؟ المهم أنه لم يكن معروفا عند الناس كأبي بكر. فكان الناس إذا قابلوا أبا في الهجرة يقابلون أبا بكر يقولون من هذا يا أبا بكر؟ وطبعا هو لا يريد أن يخبرهم بأنه النبي، لأنه كان مطلوبا، كان المشركون كانوا يريدون قتله. فكان يقول لهم هو رجل يهديني الطريق، هو رجل يهديني الطريق، فهم يظنون أنه دليل للطريق المحسوس يعني، وهو يقصد يهديني طريق الحق، طريق الهداية، الطريق إلى الله عز وجل، واضح؟ فهم يقولون هذه التورية، يقولون في التورية مندوحة عن الكذب، فيها غنى عن الكذب، يعني هي تغنيك عن الكذب، بدلا من أن تكذب وتقع في هذا الإثم يمكن أن تستخدم التورية، يعني هي مخرج لك. أنتم معي يا خالد؟ أضرب مثال جميل دائما للطلاب، أحيانا لو أنت تقف مثلا في موقف سيارات مثلا أو تمشي في الطريق، يأتيك أحد الناس هو لص، لكن لص يعني مؤدب يعني لص يصرف، نعم، يأتيك يقول لك مثلا ممكن عفوا أستخدم أنا أريد أن أتصل ضروري جدا جدا بأحد الناس وليس معي رصيد، ممكن تعطيني هاتفك؟ فتعطيه الهاتف و ينتظر منك انشغالا ويفر به، يحدث. انتم معي يا اخواني؟ مع السيارة. طيب ها؟ مع السيارة احيانا، وانا احد الاخوة كان يقول كان يمشي في الطريق ويتكلم، ومر اثنان بدراجة يقول وجدت الهاتف اخي مني، والله حدث هذا يا الطلاب، ليس لهذه الدرجة يعني. عبد العزيز حدث هذا معك؟ لسه هذا هذا يحدث. المهم فيأتيك مثال يقول لك أريد الهاتف، فيمكن مثلا أنت لا تريد أن تكذب، هو يقول لك عفوا أريد أن أتصل. فالكلمة المستعملة كلمة رصيد، تعرفونها؟ رصيد، لا يوجد في الهاتف رصيد، أنت مثلا هاتفك فيه رصيد، لكن لو قلت رصيد سيكون كاذبا، أنتم معي؟ فماذا تقول؟ يمكن أن تقول له عفوا ليس في الهاتف نقود، ليس في الهاتف نقود، نعم نقود، هذه النقود، هل الهاتف فيه نقود؟ أنتم معي يا أخواني؟ فهذه تورية، لم تكذب وفي نفس الوقت تخلصت من هذه المشكلة، يعني أنت تريد أن تعتذر إليه اعتذارا جميلا، يعني لا تريد أن تحرجه لأنه ربما ليس لصا، الله أعلم، أنتم معي، أحيانا لا يكون، لكن أنت تخاف على كل حال فتحترس، فتقول له مثلا عفوا ليس في الهاتف نقود، خلاص يفهم، نعم ليس في الهاتف نقود، سيظن النقود الرصيد وأنت تقصد النقود هذه، واضح يا خالد؟ في القرآن إذا قلت وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، إذا قلت اليهود الذي قلت النصارى ليس على شيء، هم صدقت والنصارى صدقت. ما فهمت مرة ثانية؟ تقصد فيها تورية يعني؟ نعم. ما المعنى؟ أخبرني. إذا قلت قال اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أكس وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هما صدقت. هما صدقة يعني؟ نعم، هم قالوا ليس على شيء وقال. نعم نعم، لكن أين التورية؟ يعني كل منهما صادق فيما أخبر به عن الآخر. نعم، يعني اليهود قالوا عن النصارى هم على باطل يعني، والنصارى قالوا عن اليهود هم على باطل، كلاهما صادق فيما قال، لكن لا أشعر بتورية صراحة، تمام؟ المهم يا إخواني أنتم معي؟ فإن هذه التورية جميل. من المحسنات المعنوية شيء اسمه الطباق، شيء اسمه ما الطباق؟ يقولون ذكر كلمة وعكسها، ذكر كلمة أن تذكر الكلمة ويذكر عكسها أيضا، كلمة ليس جملة، كلمة وعكسه، كقوله تعالى هو يحيي و وفي قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا اسمه اتفاق ذكر كلمة مع عكسها. من المحسنات شيء اسمه المقابلة. المقابلة ذكر جملة وعكسها. جملة ليس كلمة، في اتفاق كلمة، في المقابلة جملة. نحو قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. أقول مثلا نجح المجتهد ورسب. الجملة تقابل الجملة، هذه الجملة كلها عكس هذه الجملة. بين يضحك ويبكو طباق، بين قليلا وكثيرا ها؟ لكن بين الجملة فليضحك قليلا والجملة وليبكو كثيرا مقابلة. واضح الكلام؟ كذلك بين الجملتين مقابلة. من المحسنات المعنوية الجمع. من المحسنات المعنوية الجمع. ما معنى الجمع؟ انتبه معي. قد تجد شيئين مختلفين، شيئين تجد شيئين مختلفين لكن يمكن أن يجمعهما حكم واحد، أن يجمعهما حكم واحد. يعني مثلا في النحو مثلا مثال قريب جدا، الفاعل مرفوع صحيح، المبتدأ مرفوع صحيح، الخبر مرفوع صحيح، نائب الفاعل مرفوع. هذه الأشياء هي في طبيعتها مختلفة، الفاعل يختلف عن نائب الفاعل، يختلف عن المبتدأ، يختلف عن، فكل منها يختلف عن الآخر في طبيعته، لكن على كل حال في النهاية حكمها واحد وهو أنها مرفوعة، أليس كذلك؟ فأحيانا تجد شيئين أو أشياء مختلفة في طبيعتها لكن تتشابه في حكمها، يمكن أن تحكم عليها بحكم واحد. هذا هو الجمع. يقولون ذكر حكم واحد لشيئين أو أكثر لاتفاقهما فيه، لأنهما يتفقان في هذا الحكم. من هذا قوله تعالى يقولون المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال شيء يختلف عن الأولاد، أليس كذلك؟ لكن كلاهما حكمه واحد وهو أنه زينة. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فالمال شيء جميل يحبه الإنسان، قوله تعالى وتحبون المال. أنتم معي؟ والأولاد أيضا جبل الإنسان على حب الأولاد، أليس كذلك؟ فقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهنا شيئان مختلفان لكن حكمهما واحد وهو أنهما زينة، زينة للحياة. الشاعر يقول إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ مفسدة من أي فساد؟ مفسدة أي؟ كما يقولون تقدم المصلحة على المفسدة. أنتم معي يا إخواني؟ المصلحة تقدم على، فالمصلحة مصدر ميمي، تذكرون المصدر الميمي؟ المصلحة أي الصلاح، والمفسدة أي الفساد. يقولون هذا الأمر فيه مفسدة عظيمة، فيه مفسدة أي فيه فساد عظيم. فالشاعر يقول إن الشباب والفراغ والجده مفسدة. الشباب لا يقصد بالشباب يعني، لا يقصد الوقت، هذه المدة من الوقت مرحلة الشباب. الإنسان طفولة ثم صبا ثم شباب ثم كهولة ثم شيخوخة ثم القبر، ليس كذلك؟ تمام. فهو يقصد بالشباب هذه المدة التي يكون الإنسان فيها في أعلى درجات القوة والنشاط. أنتم معي يا إخواني؟ إن الشباب والفراغ، الفراغ يعني عندك وقت، والجده، الجده الأصل الجده، الجده أي الغنى. نقول فلان ذو جدة، ذو جدة أي ذو غنى، كأنها من الفعل وجد، يعني يجد المال، يعني عنده مال. أنتم معي إخواني؟ هذه ثلاثة أشياء مختلفة في طبيعتها. الشباب يختلف عن الفراغ، يختلف عن الجدة، لكن هذه إذا لم يستغلها الإنسان استغلالا صحيحا فحكمها واحد وهي أنها مفسدة. واضح الكلام؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فقال إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ أي هنا للتعظيم. أنتم معي يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ فهذا هو الجمع، ذكر حكم واحد لشيئين أو أكثر لاتفاقهما في هذا الحكم. مفهوم هذا؟ عكس التفريق، عكس الجمع محسن آخر اسمه التفريق. التفريق، التفريق عكس تقريبا. نحن هنا قلنا شيئان مختلفان لكن الحكم واحد، هنا شيئان من جنس واحد لكن تذكر فرقا بينهما. شيئان من جنس واحد لكن تذكر فرقا بينهم، يعني هما من نفس الجنس متشابهان جدا، متشابهان جدا، لكن تذكر شيئا من الاختلاف بينهم. انتم معي؟ مثال ذلك يقول، يقول القائل: نور العلم خير من نور الشمس، فنور الشمس يغيب ونور العلم باق لا يغيب. الشمس لها نور والعلم أيضا له نور من باب المجاز، أليس كذلك؟ فنور ونور شيئان من نفس الجنس، أنتم معي؟ للعلم نور وللشمس نور، شيئان من جنس واحد لكن تبين فرقا بينهما، تذكر شيئا من الاختلاف، أي اختلاف. فهنا مثلا من الاختلاف هنا نقول نور العلم خير من نور الشمس، فنور الشمس يغيب، يعني الشمس تضيء نهارا فقط ثم ليلا لا يوجد نور لها، لكن نور العلم باقي لا يغيب، أي هو يبقى دائما ولا يذهب. أنتم معي إخواني أم لا؟ ها؟ واضح هذا؟ لا بأس، يعني ممكن تجد أشياء أخرى، لكن فيما يتعلق بكلامنا، فيما يتعلق بكلامنا اسمه تفريق، ذكر فرق بين شيئين من جنس واحد. أنتم معي إخواني؟ بين شيئين من جنس واحد، تمام؟ يقولون مثلا الإنسان الكريم يشبه بالسحاب، الإنسان الجواد الذي ينفق خذ خذ خذ خذ يشبه بالسحاب، يقال هو أندى، أندى يعني أكرم من السحاب، أندى من السحاب، فهو يعطي كما أن السحاب يعطي، السحاب يعطي ماء أليس كذلك؟ ويعطي بكثرة، ويعطي بكثرة، والجواد يعطي أيضا، فيقال في التشبيه هو أندى أو أكرم من السحاب. فقد يقال مثلا فلان كالسحاب في التشبيه، أو هكذا فلان كالسحاب، إلا أن السحاب يعطي قطرات ماء وهذا الرجل، يمكن مثلا أن نقول إلا أن السحاب عطاؤه قطرات ماء وهذا الرجل عطاؤه كعين ماء. انتبه معي، نقول فلان كالسحاب فهو كأنه من جنس السحاب، هو يعطي كما أن السحاب، لكن السحاب ماذا يعطي؟ يعطي قطرات، قطرة قطرة قطرة، أليس كذلك؟ فعطاء السحاب قطرات ماء وعطاء هذا الرجل كعين ماء، كعين، تعرف العين التي يخرج منها الماء بكثرة ليس قطرات، يخرج كثيرا. أنتم معي إخواني؟ هذه العبارة هي بيتان عندكم في الكتاب، بيتان عندكم في الكتاب سأذكرها مرة ثانية. يقولون فلان هذا كالسحاب، كالسحاب، إلا أن عطاء السحاب قطرات ماء وعطاء هذا الرجل كعين ماء. واضح الكلام؟ فهما شيئان من جنس واحد، هذا يعطي وهذا، لكن الفرق عطاء السحاب قطرات وهذا دليل القلة، وعطاء الرجل كعين ماء وهذا دليل الكثرة. واضح يا إخواني؟ أنتم معي؟ هذا المعنى ذكره الشاعر في بيتين، يقول: ما عطاء الأمير، ما نوال الأمير، نوال بمعنى عطاء، ما نوال الأمير يوم عطاء كنوال الغمامي، ما نوال، ما البداية؟ ما نوال الغمامي يوم ربيع، نعم عفوا، يقول: ما نوال الغمام يوم ربيع كنوال الأمير يوم عطاء، فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. مرة ثانية يقول: ما نوال الغمام، الغمام أي السحاب، ما نوال الغمام يوم ربيع، يعني في الربيع الذي هو يشتد فيه المطر، ما نوال الغمام يوم ربيع كنوال الأمير يوم عطاء، عطاء المطر في وقت الربيع لا يكون أبدا كعطاء الأمير في يوم يعطي فيه. طب ما الفرق؟ يقول: فنوال الأمير بدرة عين، يعني ما يخرج أولا من العين ويكون كثيرا، ونوال الغمام قطرة ماء، يعني عطاء الأمير يشبه ماء العين، وأما عطاء السحاب فهو قطرات ماء. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ فهذا هو التفريق، شيئان من نفس الجنس لكن تذكر فرقا بينهما. واضح؟ فإن هذا الكلام نصور له. من المحسنات المعنوية شيء اسمه التقسيم. التقسيم أنتم معي خالي؟ التقسيم ما معنى التقسيم؟ تقسيم الشيء أي ذكر أقسامه. أنتم معي؟ وعندما تذكر أقسام الشيء هذا يقرب الشيء، يقربه إلى الفهم. أنتم معي؟ عندما أقول لك هذا أقسام كذا وكذا وكذا وأشرح لك هذه الأقسام هذا يقربه إلى الفهم. أنتم معي يا إخواني؟ فالتقسيم له ثلاث صور. التقسيم له ثلاث صور. الصورة الأولى ذكر أقسام الشيء بدون شرح. ذكر أقسام الشيء بدون شرح. أقول مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف. أنتم معي؟ التقسيم الصورة الأولى ذكر أقسام الشيء، الكلمة اسم أو فعل أو حرف. الصورة الثانية، انتبه معي الذي يكتب، الصورة الثانية للتقسيم ذكر أقسام الشيء جملة، ذكر أقسام الشيء جملة ثم ذكر ما يتعلق بكل منها على الترتيب. انتبه معي، هنا ذكر أقسام الشيء فقط دون شرح. هنا الصورة الثانية ذكر الأقسام جملة ثم بعد أن تذكرها جملة تشرحها على نفس الترتيب، تذكر ما يتعلق بكل منها على نفس الترتيب. انتبه، مثال مثلا أقول الكلمة اسم وفعل وحرف، فهي أي الكلمة تدل على معنى في نفسها ولا تدل على زمن، أو تدل على معنى في نفسها وتدل على زمن، أو تدل على معنى في غيره. انظر معي، أنا ذكرت الأقسام جملة، ذكرتها كلها معا، ثم بعدها ذكرت ما يتعلق بكل منها بنفس الترتيب. معي غني؟ بنفس الترتيب ذكرت الشرح أو البيان أو التوضيح. واضح هذا المثال؟ أنتم معي غني أم لا؟ مفهوم هذا؟ الكلمة اسم وفعل وحرف، فهي أي الكلمة تدل على معنى في نفسها ولا تدل على زمن، هذا الاسم، أو تدل على معنى في نفسها وتدل على زمن، هذا الفعل، أو تدل على معنى في غيرها، هذا الحرف. واضح هذا الكلام؟ هذه الطريقة الثانية أو صورة ثانية للتقسيم. صورة ثالثة للتقسيم، انتبه، هنا نحن ذكرنا الأنواع كلها أولا ثم بعد ذلك ذكرنا الشرح لها كلها. في الصورة الثالثة يذكر النوع وبعده التوضيح، والنوع وبعده التوضيح، والنوع وبعده توضيح مباشرة، بعد كل نوع توضيحه. أنتم يا إخواني؟ واضح الكلام أم لا؟ هكذا أقول الكلمة اسم فتدل على معنى في نفسها ولا تدل على زمن، أو فعل وتدل على معنى في نفسها وزمن، أو حرف وتدل على معنى في غيره. مع كل نوع ذكرت بيانه أو ذكرت توضيحه. واضح هذا الكلام؟ هذه ثلاثة أحوال للتقسيم. واضح هذا الكلام؟ انتبه، من المحسنات شيء اسمه مراعاة النظير. مراعاة النظير بمعنى المثيل. النظير بمعنى أقول فلان نظير فلان، أي مثيله. الله عز وجل لا نظير له، يعني لا مثيل له. مراعاة، ما معنى مراعاة؟ مناسبة. مناسبة، أنا مدرس أمامي طلاب، يوجد من الطلاب المجتهد ويوجد المتوسط ويوجد الكسول، وهذا النوع هو القليل يعني. صحيح؟ أنتم أدرى يعني، خلاص؟ فأقول يجب على المدرس أن يراعي جميع الطلاب. ما معنى أن يراعي؟ يعني أن يشرح بطريقة تناسب الجميع. أنتم معي؟ فهنا مراعاة النظير، ما معنى هذا؟ الكلام ألفاظ، أليس كذلك؟ وهذه الألفاظ أنت تعبر بها عن معنى. انتبه، انتبه جيدا. الكلام مجموعة ألفاظ، كلمات تعبر بها عن معنى تريده. انتبه. أولا، لابد أن تكون الألفاظ مناسبة للمعنى، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يعني واحد يتكلم في الفخر، هل يأتي بألفاظ ضعيفة؟ خفت وجريت وفررت؟ ها؟ يتكلم في الحرب يأتي بهذه الألفاظ؟ أنتم يا أخواني أم لا؟ واحد يتكلم في الغزل، الغزل ما الغزل؟ حديث عن النساء، هذا فقط التمثيل يعني، أنتم معي؟ هذا فالذي يتكلم في الغزل يأتي بألفاظ شديدة، ضربتها ورميتها وقتلتها ها؟ أم يأتي بألفاظ لينة رقيقة ناعمة؟ أنتم معي؟ فهنا انتبه جيدا، انتبه. نحن عندنا ألفاظ ومعاني. الألفاظ انتبه، هناك يجب أمران، يجب أن تكون الألفاظ في مجملها مناسبة للمعنى، هذا الأمر الأول. ثم يجب أن تكون الألفاظ فيما بينها مناسبة لبعضها. انتبه معي، انتبه معي جيد. نحن نعبر بالألفاظ عن المعاني، فهنا يجب أمران. الأمر الأول أن تكون الألفاظ في مجملها موافقة للمعنى. في الفخر ألفاظ شديدة، في الغزل ألفاظ ناعمة، هذا بين الألفاظ والمعنى. أن تكون الألفاظ في مجملها مناسبة للمعنى، وأن تكون الألفاظ فيما بينها مناسبة لبعضها. يعني في الفخر مثلا لا تأتي ألفاظ قوية مع ألفاظ ضعيفة، أليس كذلك؟ لابد أن تكون كل الألفاظ قوية. في الغزل لا تأتي ألفاظ خشنة غليظة مع ألفاظ ناعمة، لابد أن تكون كل الألفاظ ناعمة، أليس كذلك؟ انتبه معي، هذا شيء معقول أم لا؟ نعم، يعني لا يختلف عليه أحد، تمام؟ فإذا كانت الألفاظ مناسبة للمعنى هذا اسمه ائتلاف اللفظ مع المعنى. ائتلاف، ما معنى ائتلاف؟ يعني مناسبة مأخوذة من كلمة ألفة، تفهم الألفة؟ المحبة، أنتم معي أخواني؟ التوافق، التناسب، الأرواح بموت المجنة مثلا، أنتم معي أخواني؟ فالألفاظ إذا كانت مناسبة للمعاني هذا اسمه ائتلاف اللفظ مع المعنى. ائتلاف اللفظ مع يعني مناسبة الألفاظ للمعاني. وإذا كانت الألفاظ فيما بينها مناسبة لبعضها هذا اسمه ائتلاف اللفظ مع اللفظ، أو مراعاة النظير. فمراعاة النظير بين الألفاظ، وائتلاف اللفظ مع المعنى هذا بين الألفاظ والمعاني. أنتم معي؟ فنحن عندنا شيئان، ائتلاف اللفظ مع اللفظ، وائتلاف اللفظ مع المعنى. أنتم معي يا أخواني؟ الأول ائتلاف اللفظ مع اللفظ له اسم آخر اسمه مراعاة النظير، وقلنا نظير المثيل، ومراعاة يعني مناسبة، هذا اللفظ يناسب هذا، وهذان يناسبان هذا، وهؤلاء وهذه تناسب هذا، كل الألفاظ فيما بينها متناسبة. ثم بعد ذلك هي في مجملها مناسبة لمعناها، للمعنى الذي من أجله ذكرت. أنتم ما يخل؟ الأمران مطلوبان أم لا؟ مطلوبان. أن تتناسب الألفاظ فيما بينها، ثم أن تتناسب مع المعنى الذي يقصد التعبير عنه. أنتم ما يخل أم لا؟ فالأول أن تتناسب الألفاظ مع بعضها اسمه مراعاة النظير أو ائتلاف اللفظ مع اللفظ، والثاني أن تتناسب الألفاظ مع المعاني هذا اسمه ائتلاف اللفظ مع المعنى. واضح الكلام؟ ما معنى ائتلاف؟ ما معنى ائتلاف؟ مناسبة. فقلت هنا مراعاة النظير أو ائتلاف اللفظ مع اللفظ، ذكر اللفظ مع ما يناسبه، ذكر اللفظ مع ما، لكن بغير تضاد. لو كان هناك تضاد لهذا اسمه اقتباق أو مقابلة، أليس كذلك؟ أنتم معي يا أخواني أم لا؟ مر بنا بغير تضاد. أو بعبارة أخرى أن تكون الألفاظ مناسبة لبعضها. كما قلت أنت تتكلم في الفخر، لابد أن تكون كل الألفاظ في هذا غليظة شديدة، ليس بعضها غليظا وبعضها ضعيفا، ليس كذلك؟ يضربون مثالا. طبعا يعني أنت ممكن يعني لو أتيت مثلا بآيات القرآن، الكلام الذي فيه حديث عن العذاب تجد ألفاظ شديدة، ليس كذلك؟ والكلام الذي فيه رحمة وكذا تجد ألفاظ رقيقة. كل الألفاظ، الألفاظ فيما بينها يعني هي متناسبة مع المعنى وهو العذاب أو الرحمة، ثم هي فيما بينها متناسبة أيضا. أنتم معي يا إخوان؟ ها معي أم لا؟ جميل. عندما يأتي مثلا حديث عن الجنة تجد النخيل والأعناب والنساء والأنهار، أليس كذلك؟ هذه كلها ألفاظ هي مناسبة للمعنى وهو الحديث عن الجنة، وهي فيما بينها أيضا مناسبة. أنتم معي يا إخواني؟ الجنة ماذا يوجد فيها؟ يوجد أحجار أم يوجد نخيل، أعناب، فواكه، نساء، يوجد أنهار، يوجد واضح؟ أنتم معي؟ فالشاعر يقول هو يصف حديقة، دخل حديقة وأراد أن يصفها. هذه الحديقة طبعا ماذا يوجد في الحديقة؟ يوجد أشجار، يوجد ماء، يوجد خضرة، يوجد طيور، أليس كذلك؟ يوجد ممكن كما قال هنا وكما سيأتي نسيم الهواء، أليس كذلك؟ في الحديقة الأشجار تتمايل فتأتي بهواء جميل. أنت عندما تصف حديقة هذه الألفاظ هي التي تستعمل، أليس كذلك؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ هذه الألفاظ التي تناسبها، تناسب الوصف، وصف الحديقة، ثم فيما بينها أيضا لابد أن تكون مناسبة. فهو يقول والطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط، والطير تقرأ والغدير صحيفة، والريح تكتب والغمام ينقط. سنشرح المعنى. الطل الماء الذي ينزل في الصباح، يكون على أوراق الأشجار في الصباح كذا ماء، أليس كذلك؟ نعم. ليس مطرا، هذا اسمه طل. أنتم معي يا إخواني؟ نعم. جميل. الغصون، تعرفون الغصون؟ نعم. المفرد غصن. يقول أنتم تعرفون الماء عندما يكون على الأوراق تجده معلقا في الورقة، أليس كذلك؟ نعم. حبات هكذا، لو أنك هززت الورق يسقط. فهو يقول والطل، هذا الطل في سلك الغصون، يعني في في في فيما يخرج من الغصون، الغصن الطويل وفيه فروع صغيرة، أليس كذلك؟ نعم. هذا الطل قال كلؤلؤ، تعرفون اللؤلؤ؟ نعم. كلؤلؤ رطب، لؤلؤ لكن رطب ليجن يعني، لؤلؤ رطب ماء، لكن حباته تشبه حبات اللؤلؤ. كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط، النسيم عندما يمر النسيم الهواء، النسيم الهواء الخفيف، النسيم عندما يمر على هذه الأغصان ويهزها كأنه يصافحها، فهذا اللؤلؤ يسقط، أليس كذلك؟ أنتم ما يخون أم لا؟ يقول كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط. ثم يقول والطير تقرأ، طبعا الحديقة فيها ماء، نهر لتروى به، هذا يسمى الغدير، الغدير النهر الصغير، النهر الصغير اسمه غدير. وأنتم تعرفون الطيور تحب الماء، إذا وجدت ماء تحوم حوله، أليس كذلك؟ تحوم معنى تحوم يعني تدور، يعني تحلق فوقه هكذا. فهو يقول هذه الطيور وهي تحوم حول الماء وتحلق تنظر، وهي تنظر إلى سطح الماء تشعر كأنها تقرأ شيئا، وهذا الماء وجهه كأنه كتاب. أنتم معي يا إخواني؟ وجه الماء كأنه كتاب، وهي تنظر فيه فكأنها تقرأ شيئا. فهو يقول والطير تقرأ والغدير صحيفته، الغدير يشبه الكتاب، هي تنظر هكذا كأنها تقرأ كتابا، أليس كذلك؟ ثم يقول والريح تكتب، الريح عندما تمر على الماء تحرك الأمواج، وحركة الأمواج تشبه حركة الكتابة. والغمام ينقط، تفهم الغمام؟ السحاب، السحاب، السحاب ينزل قطرات مطر. القطرة اسمها نقطة، نقطة ماء، أليس كذلك؟ نقطة. فهو يقول ينقط، تفهم معنى ينقط؟ أنا في الكتابة أنقط، ما معنى أنقط؟ أضع النقاط، أضع. فهنا يمكن أن أقول هذا من التوريه. ينقط هنا ليس بمعنى أنه يضع يضع، لكن تقريبا هكذا، كأن الريح كتبت شيئا، وكأن الغمام عندما ينزل القطرات كأن هذه القطرات هي النقط التي توضع على الكلمات. أنتم معي أخواني أم لا؟ واضح هذا؟ فانظر معي بعد أن رأيت هذا الوصف الجميل، ما الكلمات التي استعملها؟ ستجد أنها كلها رقيقة لينة، كلها ليس فيها رفض شديد، لأنها هو يصف بها حديقة، فهي في مجملها تناسب الوصف، وصف الحديقة. ثم هي فيما بينها كلها لينة، ليست فيها ألفاظ لينة وألفاظ شديدة. هذا اسمه اختلاف اللفظ مع اللفظ، تمام؟ فعندنا الطل هذا الماء، والغصون، واللؤلؤ الذي يشبهه الطل، والرطوبة، والنسيم، والطيور، والماء، والريح، والغمام. أنتم معي؟ هذه الأشياء التي تراها في الحديقة، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ الطل، الغصون، الرطوبة، الليونة، النبات رطب، أليس كذلك؟ أي لين، النسيم، النسيم الهواء الخفيف، الطيور، الماء، الرياح، تمام؟ فأنت كما ترى كل الألفاظ لا يوجد فيها لفظ يعني ليس مناسبة للآخر، كلها مناسبة لبعضها، ثم في النهاية كلها في على الإجمال مناسبة للمعنى، وهو وصف الحديقة. واضح؟ هذا اسمه ائتلاف اللفظ مع اللفظ. الثاني الذي بيناه ائتلاف اللفظ مع المعنى، ائتلاف اللفظ مع المعنى. نعم، أن تكون الألفاظ في مجملها مناسبة للمعنى، كما قلنا أنت تتكلم في الفخر لابد أن تكون الألفاظ شديدة غليظة لا تكون لينة، والعكس تتكلم في الغزل أو في الوصف كما رأينا الآن تكون الألفاظ لينة رقيقة. واضح الكلام؟ فأنا كما قلت يطلب أمران، الأمر الأول أن تكون الألفاظ في مجملها مناسبة للمعنى، وهذا ائتلاف اللفظ مع المعنى، وأن تكون الألفاظ فيما بينها مناسبة لبعضها، وهذا ائتلاف اللفظ مع اللفظ. فهمنا هذا الكلام؟ ثم يا إخوان قلت أن ائتلاف اللفظ مع المعنى أن تكون الألفاظ مناسبة للمعنى المقصود. فالكلام في الفخر والحرب مثلا يحتاج ألفاظا غليظة شديدة، والكلام في الغزل مثلا يحتاج ألفاظا رقيقة. واضح الكلام؟ جميل. من المحسنات شيء اسمه حسن التعليل، من المحسنات شيء اسمه حسن التعليل، حسن التعليل. تفهم معنى التعليل؟ التعليل بيان السبب، بيان السبب. الشمس في النهار الأصل أنها طالعة، أليس كذلك؟ الأصل أنها طالعة. طيب غابت الشمس، ممكن من أسباب غيابها أن السحاب حجبها، أليس كذلك؟ السحاب حجبها، جاء أمامها، هذا هو السبب الواضح جدا المعروف، أو هو من الأسباب المعلومة. لكن أحد الناس يقول مثلا خرج يوما مع الأمير في صحبة الأمير، وفي أثناء الخروج احتجبت الشمس، حجبها السحاب، فيقول هذا الرجل الذي مع الأمير إن الشمس إنما احتجبت حياء من الأمير، احتجبت حياء من من؟ ليس بسبب السحاب، هي استحيت، استحيت أن يراها الأمير، كأنها امرأة يعني. أنتم ما يخل؟ يقولون هذا اسمه حسن التعليل، أن يذكر المتكلم للشيء علة غير العلة الحقيقية له. أنتم ما يخل؟ أن يذكر المتكلم للشيء علة غير العلة الحقيقية له. انتم معي يا اخوان ام لا؟ نعم. يعني مثلا فلان عضه كلب. عضه كلب، لماذا عضه؟ الكلب ممكن مفترس، اليس كذلك؟ فيقول انما عضني الكلب، او الكلب لم يعضني انما كان يقبلني مثلا. انتم معي يا اخوان؟ هل هذا يعني هذا هو سبب العض، انه كان السبب انه التقبيل يعني؟ انتم معي؟ لكن كثير من العلماء يقولون هذا اللون او هذا النوع من المحسنات ليس جميلا، يعني لا تشعر بان فيه تكلف، يعني بان فيه تكلف وقلب الحقائق بطريقه ليست جميله، يعني تغيير للحقيقه لكن بطريقه ليست جميله. احتجبت الشمس حياء لا يقولون يعني. لكن على كل حال نحن نذكره كما يذكرون يعني، تمام. يقولون حسن التعليل ان يذكر المتكلم للشيء عله غير العله الحقيقيه له، كما قلت لقد غابت الشمس استحياء من الامير، وكقول الشاعر ما اهتزت الارض من ظلم الم بها لكنها رقصت من عدلكم طربا. تعرفون الزلزال، الزلازل هذه آية من الآيات التي يخوف الله بها عز وجل عباد، أليس كذلك؟ يعني عندما يحدث زلزال هل نقول الأرض ترقص؟ تعرفون الرقص؟ الرقص؟ تعرف الرقص يا محمد؟ لا تعرفه؟ دانس، تعرف دانس؟ أنتم معي؟ فهل يقال الأرض ترقص؟ لا يقال هذا، تمام؟ طب واحد حدث زلزال فأحدهم يقول الأرض ترقص، هذا مناسب؟ فالشاعر يقول ما اهتزت الأرض من ظلم، يعني هذا الزلزال ليس بسبب ظلم الملك، يعني ملك ظالم مثلا، وهذا الشاعر منافق، تمام؟ لا يتكلم الحق، لا يقول الحق، فهو يقول هذا الزلزال الذي حدث ليس بسبب الظلم كما يزعمون، بل بسبب أن الأرض ترقص من الفرح بسبب العدل الذي انتشر في البلاد. أنتم ما يفعل؟ هذه العلة الحقيقية للزلزال؟ العلة السبب في الزلزال أن الأرض مسرورة بالعدل الذي لا واضح. فهو يقول ما اهتزت الأرض من ظلم ألم بها، ألم يعني حدث، لكنها رقصت من عدلكم، رقصت من العدل، من هنا بمعنى بسبب، رقصت بسبب عدلكم طربا بمعنى فرحا، الطرب الخفة والفرح التي يجدها الإنسان عندما يسمع غناء أو شيئا من هذا. أنتم معي؟ طبعا لا يجوز يعني، نحن نقول هذا هو المعنى، واضح الكلام؟ تمام؟ فهمنا هذه الأشياء؟ فهمناها بالضبط 100%؟ نعم. إخواني نعم هي وصلت؟ ضحت لنا سبورة واحدة بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه، نحن نعرف معنى المدح ونعرف معنى الذم. كلمة تأكيد بمعنى تقوية، كلمة تأكيد بمعنى يعني أنت تمدح بطريقة تشبه الذم لكنها مدح، أنت تمدح بطريقة تشبه الذم. انتبه معي، أنا عندما أقول زيد هذا رجل صالح، رجل صالح، لكنه عندما أقول لكنه ماذا تظن؟ سأذكر صفة جميلة أم قبيحة؟ قبيحة. قبيحة، أليس كذلك؟ عندما أقول زيد هذا رجل صالح لكنه شيء قبيح، لكنه بخيل مثلا، لكن أقول زيد رجل صالح لكنه حسن الخلق، هذا ذنب أم هو مدح أيضا؟ مدح أيضا. أنتم معي؟ أنا عندما قلت زيد رجل صالح لكن، انتبهت، وهذا هو المطلوب، أن أشد انتباهك. سيذكر شيء قبيح، أقول لكنه رجل يحافظ على صلاته. أنتم معي يا إخواني؟ هذا توكيد للمدح لكن بطريقة ظاهرها الذم، أليس كذلك؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فهمتم هذا الأسلوب؟ فهذا اسمه تأكيد المدح، أي تقوية المدح بما يشبه الذم، أي بطريقة كأنها ذم. هذا الأمر له صورتان، الصورة الأولى أن ينفي أن المتكلم يعني أن ينفي صفة ذنب، أن ينفي صفة ذنب، صفة ذنب المنفية هذا مدح أم لا؟ أقول زيد الكسل صفة ذنب أم مدح؟ ذنب. أنا عندما أنفيها أقول ليس كسولا، هذا مدح لأنا أم لا؟ هذا مدح. نفي الذنب هو مدح، عندما أقول فلان ليس كسول إذن هذا مجتهد يعني، أو هو مدح يعني، أنتم معي؟ فالصورة الأولى أن ينفي صفة ذنب ثم يستثني الاستثناء ثم يستثني منها صفة مدح، يعني أن يذكر في البداية صفة ذم لكن منفية ثم يأتي استثناء وبعد الاستثناء صفة مدح. أقول مثلا زيد ليس كسولا إلا أنه، عندما أقول ليس كسولا إلا أنه ستشعر بذنب، أليس كذلك؟ أنتم ما يقولون أم لا؟ هذا هو الأصل أم لا؟ أقول ليس كسولا إلا أنه مثلا يتأخر، ممكن صحيح؟ إلا أنه يغيب أحيانا، أنتم معي؟ هذا هو المنتظر. لكن أقول زيد ليس كسولا إلا أنه لا يضيع لحظة من وقته، إلا أنه لا يضيع لحظة، فهذا مدح وهذا أيضا كلاهما مدح. لكن في البداية أنا ذكرت صفة ذم منفية ثم استثنيت منها صفة مدح، واضح الكلام؟ الصورة الثانية أن يذكر المتكلم صفة مدح، ليس يعني هذه ذم منفية أليس كذلك؟ فهي مدح، مدح لكن بطريق النفي، هنا مدح لكن بطريق الإثبات، بطريق أن يذكر صفة مدح زيد مجتهد ثم يستثني منها صفة مدح. أقول زيد مجتهد إلا، عندما أقول زيد مجتهد إلا تشعر أنه سيذكر شيئا قبيح، لكن أقول إلا أنه لا يغيب عن الدروس أبدا، هذا أيضا مدح. واضح هذا الكلام؟ فهمنا يا إخواني؟ فهمنا الفرق؟ هنا البداية صفة ذم لكن منفية وهذا مدح، وهنا البداية صفة مدح مثبتة. وعلى كل حال الاستثناء يحدث، وأيضا هنا تستثنى صفة مدح وهنا أيضا تستثنى صفة مدح. فهمنا هذا الكلام؟ هذا اسمه تأكيد المدح بما يشبه الذم. عندنا محسن آخر اسمه الاستخدام. اسمه الاستخدام. الاستخدام هذا خاص بالضمير، خاص بالضمير العائد. تعرفون طبعا الضمائر لا تعود إلا إلى الأسماء، أليس كذلك؟ فإذا كان هناك ضمير فإنه لابد أن يعود إلى اسم يقصد به اسم، هذا الاسم يعرف من الكلام أو من المقام، يعرف من الكلام أو من ماذا؟ من المقام. فالاستخدام كما قلت هو خاص بالضمير الذي يعود، له صورتان. الاستخدام له الصورة الأولى قالوا أن يذكر اسم بمعنى ثم يعود إليه ضمير بمعنى آخر. انتبه، الضمير يعود إلى الاسم أليس كذلك؟ والمفروض أن يكون الضمير بنفس معنى الاسم، صحيح أم لا؟ لأنه هو أليس كذلك؟ أنتم ما يخلون أم لا؟ أقول مثلا العلم نور، إنه يهدي الإنسان إلى الحق، العلم نور، إنه يعني ماذا؟ العلم، لابد أن يكون المعنى واحدا أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فهنا لا، أن يذكر اللفظ بمعنى ويعود إليه ضمير بمعنى آخر ليس بنفس المعنى لكن مناسب. تعال إلى هذه الآية، يقول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الهاء إلى أين تعود؟ إلى الشهر. فمن شهد منكم الشهر فليصم الشهر. طيب ما معنى الشهر هنا؟ الأيام أم الهلال؟ شهد الشهادة الرؤية في رمضان، نحن الحديث عن هلال رمضان، أنتم معي؟ نحن نرى الأيام أم نرى الهلال الذي هو دليل على بدء الشهر، صحيح أم لا؟ فيقول تعالى فمن شهد منكم الشهر، ما المقصود بكلمة الشهر هنا؟ الأيام الزمن أم الهلال؟ هلال. الهلال. ثم قال تعالى فليصمه، فليصم الهلال أم فليصم الأيام، أيام الزمن يعني. فهنا كلمة الشهر بمعنى بمعنى الهلال وليست بمعنى الزمن، والضمير الذي يعود إليها بمعنى الزمن وليس بمعنى الهلال. واضح الكلام؟ أنتم ما يخد؟ هذه الصورة الأولى، أن يذكر اسم بمعنى ويعود إليه ضمير بمعنى آخر. وإذا قلنا بمعنى شهد بمعنى حضر، فمن شهد يعني حضر في هذا الشهر فليصمه. خلاص ليس من هذا الباب. لو كان لكن يوجد هذا يعني؟ يوجد من قال شهد بمعنى حضر؟ لا أظن هنا شهد هنا بمقصود الرؤية. يعني نعم، لأن من السياق يعني نفهم الاستطلاع الهلال. فإن هذا يقول هذا صورة الأولى. انتبه معي، انتبه معي. هذه الصورة الأولى اسم واحد وضمير واحد، اسم واحد وعاد إليه ضمير. الصورة الثانية نفس الشيء، اسم يتقدم لكن يعود إليه ضميرا، يعود إليه وهما مختلفان في المعنى. الأصل كما قلنا لو عاد إلى الاسم 100 ضمير الأصل أن تكون بنفس المعنى، أليس كذلك؟ وهي بمعنى الاسم، لكن هنا الضمير ليس بنفس المعنى. هنا يتقدم اسم ويعود إليه ضميران ومعناهما مختلف، والأصل أن يكون المعنى متفق، أليس كذلك؟ ما يقول أبناء يذكرون مثالا قول الشاعر فسقى الغضب والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي. نشرح الألفاظ أولا. الغضب نوع من الشجر، نوع من الشجر. خشبه، الخشب الذي يؤخذ منه كان من أفضل، هو من أفضل أنواع الخشب التي تشتعل فيها النار، يعني يبقى لمدة طويلة وناره شديدة. أنتم معي؟ نعم. ما يخلهم لا؟ نعم. فهذا الغضب نوع من الشجر، خشبه من أجود الأنواع التي تشتعل النار فيها، ناره شديدة الاشتعال ويبقى لمدة. قوله شبوه، شب بمعنى أشعل، شب بمعنى شب النار يعني أشعل. ويقولون شبت النار في بيت فلان، شبت النار في بيت فلان يعني اشتعلت النار. أنتم ما يا إخواني؟ لا يا إخواني. فالفعل شب يكون متعد، هنا متعد، شب فلان النار يعني أشعل النار، شب فلان النار يعني أشعل النار. جوانحي وضلوعي، الضلوع تفوت ضلوع العظام، يقولون الضلوع العظام الطويلة، والجوانح العظام القصيرة، عظام الصدر، عظام الصدر، عظام الصدر فيها عظام طويلة وعظام، أليس كذلك؟ ثم يقول يعني من هنا متصل وتحت هكذا يوجد قصير، صحيح أم لا؟ فالضلوع العظام الطويلة والجوانح العظام القصيرة. فما المعنى عموما؟ هو يقول فسقى الغضى والساكنيه، الساكن اسم فاعل من فعل سكن. أنتم معي؟ الساكنيه أولا هذه الهاء تعود إلى ماذا؟ إلى الغضب، يعني فسق الغضب والساكني الغضب. ثم يقول وإن هم شبوه، شبوه يعني يعود إلى ماذا؟ إلى الغضب أيضا. فيقولون الهاء هنا هي تعود إلى كلمة الغضب، لكن هل الناس الذين يسكنون الغضب يعني الشجر أم يسكنون المكان الذي فيه الشجر؟ ثم يا إخوان أم لا؟ إخوان أنت عندما تقول أسكن الزهراء أو أسكن في مكرم عبيد، أنت تسكن في الشارع الذي اسمه مكرم عبيد أم في المكان الذي فيه هذا الشارع؟ في المكان، مكرم عبيد هذا الشارع، واحد يقول أسكن في مكرم عبيد، أنتم معي؟ هو يسكن في الشارع أم في المكان الذي فيه الشارع؟ في المكان. طب فهو يقول فسقى الغضى والساكنين، الهاء تعود إلى الغضى لكن ليس بمعنى الشجر، نحن نقول أن يعود الضمير لكن بمعنى مختلف، بمعنى مختلف. فالهاء هنا تعود نعم إلى الغضى لكن ليس بمعنى الشجر بل بمعنى المكان. جميل. ثم أيضا يقول وإن هم شبوه، شبوه أي أشعلوه، الهاء تعود إلى الغضى لكن نحن نشعر الشجر أم نشعر النار في الشجر؟ نشعر النار، أليس كذلك؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ فالضميران يعودان إلى كلمة الغضب، لكن هما مختلفان في المعنى، الضمير الأول بمعنى المكان والضمير الثاني بمعنى، وهما مختلفان مع كلمة الغضب أيضا. واضح الكلام؟ هذه الصورة الثانية. قلت هنا يقولون أن يتقدم اسم ويعود إليه ضميران مختلفان في المعنى، مختلفان في ماذا؟ لا يقصد بأحدهما ما يقصد بالآخر، والأصل أن يتفق في المعنى لأنهما يعودان إلى شيء واحد. فهمنا؟ نعم. آخر شيء في المحسنات المعنوية شيء اسمه جواب الحكيم. جواب الحكيم. أنتم معي؟ حكيم فلان حكيم أي عنده حكمة، يستطيع أن يضع الأمر في مكانه المناسب. أنتم معي إخواني؟ وكلمة حكيم أحياناً يستعملها بمعنى عنده يعني فكر جيد، يعني ذكي، يعني ذكي. جواب الحكيم يقولون له صورة، جواب يعني إجابة، والمقصود بالإجابة يعني ليس شرطاً أن تكون الإجابة عن سؤال، إجابة بمعنى رد، أنت تقول وأنا أرد، أنت تقول وأنا اسمها إجابة. واضح يا إخواني؟ فيقولون جواب الحكيم له صورتان. الصورة الأولى إجابة السائل يعني كلمة إجابة في السؤال وفي غير السؤال، المهم أنها إجابة يعني رد. يقولون له صورتان، الصورة الأولى إجابة السائل بإجابة غير إجابة سؤاله. فلان يسأل عن شيء وأنت تجيب بإجابة عن شيء آخر، طب هو لم يسأل عن شيء آخر، أنتم معي؟ لماذا تركت الإجابة عن سؤاله الذي ذكر وأجبت بإجابة عن سؤال آخر هو لم يذكره أصلاً؟ كأنك تنبهه على أن هذا الثاني هو الأولى، هو الأهم، هو الأولى بالسؤال، هذا الذي ينبغي أن تسأل عنه. الأول هذا لا تحتاج أن تسأل عنه. فأنتم ما يفهمون؟ لا. فهمتم الفكرة؟ هو يسألك عن شيء معين فتجيب بإجابة عن شيء آخر لم يسأل عنه أصلا. لماذا؟ كأنك تقول له هذا هو الذي يجب أن تسأل عنه وليس الأول. واضح يا إخوان؟ فيقولون إجابة السائل بإجابة غير إجابة سؤاله تنبيها على أن هذا هو الأول. يذكرون مثالا جميلا من القرآن، هو قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. أنتم معي؟ الصحابة يسألون النبي ماذا ينفقون، يعني يقولون له يا رسول الله ماذا ننفق؟ ما معنى ماذا؟ هذا سؤال عن غير العقل، أليس كذلك؟ يعني أي شيء ننفق؟ ننفق مالا؟ أم ننفق طعاما؟ أم ننفق مثلا يعني أي شيء يمكن أن تعطيه للفقير؟ ممكن تعطي الفقير مال، ممكن تعطيه طعام، ممكن تعطيه ثياب، أليس كذلك؟ فالصحابة يسألون عن هذا ماذا نعطي؟ لكن الإجابة ليست عن هذا، ليس عن ماذا نعطي، بل عن لمن نعطي. لمن نعطي؟ هناك فرق. ماذا نعطي يعني تسأل عن الشيء، لمن نعطي تسأل عن الآخر، من الذي يستحق العطاء. أنتم معي؟ فهم قال تعالى حكاية عنهم يسألونك ماذا ينفقون، قال تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، لم يقل، لم يذكر ماذا، هو قال من خير. المهم أن الذي تخرجه هو شيء طيب، هو شيء طعام، شراب، لباس، نقود، لا بأس، ليس أنفق، لكن فللوالدين. هل هم سألوا لمن نعطي أم ماذا نعطي؟ هم سألوا ماذا نعطي، لكن الآية تبين لمن نعطي، من هو الأولى، القريب، الفقير، المحتاج، أولى بالصدقة، أولى بالصدقة من الغريب المحتاج. أنتم معي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم ثنتان، عندما تتصدق على رجل من رحمك، من أهل، من أقاربك يحتاج، هذه صدقتان، صدقة وصلة، أليس كذلك؟ نعم. أنتم معي أخوان أم لا؟ نعم. فهنا الإنسان يسأل عن المكان الذي يمكن أن يتصدق فيه فيأخذ أجراً عظيماً. فلان تصدق بجنيه وفلان آخر تصدق بجنيه، هو جنيه لكن هذا الأول أخذ على هذا الجنيه يمكن 10 حسنات والثاني أخذ حسنة واحدة، مع أن الذي أنفق شيء واحد، ممكن باختلاف النية، ممكن باختلاف المكان الذي وضعت فيه الصدقة. أنت أعطيت هذا الجنيه لرجل من أقاربك محتاج، أنتم معي، لكن هذا الآخر بخل على أقاربه وأعطاه لغريب، أنتم معي خالد، فأجر هذا أعظم من أجر تمام. فانظر هذه الصورة الأولى، إجابة السائل بإجابة غير إجابة سؤاله. هم سألوا عن عن عن عن أي شيء، عن عن عن الذي ينفق، والإجابة عن لمن تعطي أو على من تنفق. واضح الكلام؟ هذه الصورة. الصورة الثانية إجابة السائل بإجابة غير الإجابة التي ينتظرها بسبب حمل الكلام على غير ما يقصد. انتبه معي، أنا أحياناً أتكلم معك بكلام وهذا الكلام يحتمل معنيين، أنت تفهم أنني أقصد هذا، أنت تفهم 100% أنني أقصد هذا المعنى، لكن أنت تجيب بإجابة كأنك لا تفهم، لا تفهم أنني أقصد هذا، كأنك تفهم أنني أقصد المعنى الثاني. مرة ثانية، أنا أتكلم معك بكلام، هذا الكلام يحتمل معنيين، نعم لا بأس، لكن أنت تفهم ماذا أقصد، أنت تفهم أنني أقصد هذا المعنى، تفهم 100%، فالمفروض أن تجيبني على هذا الأساس لأنك تفهم أنني أنا أريد هذا، لكن تجيب بإجابة كأنك تلعب معي. أنتم معي؟ تريد بإجابة غير الإجابة التي أنتظره، لأنك حملت الكلام على معنى غير المعنى الذي أريد، مع علمك، مع لست جاهلا، لست جاهلا بقصدي، لكن أنت وجهت الكلام توجيها آخر. فلان مثلا يسألني يا أستاذ كم عمرك يا أستاذ؟ هذا سؤال واضح، أنا أفهم أنه يسأل عن أنا كم سنة، 25 30 40، أنا أفهم هذا، لكن أقول له هذا شيء لا أعلمه، إنما يعلمه الله وحده. هذا شيء لا تعلمه، أنت لا تعلم ولا يعلمه إلا الله، يعني الحكومة لا تعلم كم عمرك مثلا، أنتم معي، ناس عندهم أوراق لك ويعرفون، يعني شيء عجيب. ف الكلام يحتمل معنيين، هو يفهم أنني أقصد هذا، أو أنا أفهم أنه يقصد السؤال عن السن 25 30، لكن أنا أحمل الكلام على معنى آخر. كم عمرك؟ هذا السؤال كم عمرك؟ العمر هو ما كتبه الله للإنسان أن يعيشه، هل هذا شيء يعلمه أحد؟ لا أحد يعلم هذا، من الذي يعلم عمره؟ هل تعلم كم ستعيش؟ لا. العمر، عمرك هو مدة حياتك، عمرك هو مدة، هل تعلم هذا؟ سؤال الصحيح يقولون كم مضى من عمرك، أو كم بلغت من عمرك، كم مضى يعني كم ذهب، لأن العمر هو الحياة كله، حياتك كله، لكن كم مضى منها؟ نعم مضى منها 30 25، هكذا. أو كم بلغت يعني إلى كم وصلت، وصلت إلى 25 أو إلى هكذا، لكن كم عمرك؟ أنا أفهم ما يريد، أفهم أنه يقصد كم بلغت، لكن أجيب بإجابة أحمل الكلام فيها على غير هذا، أحمل الكلام محمل آخر، أنتم معي؟ يعني أوجه الكلام إلى ناحية أخرى محتملة أيضا، فإنها قلت هنا إجابة السائل بإجابة غير الإجابة التي ينتظرها بسبب هنا يعني تقريبا نفس الشيء، الإجابة هو لا ينتظره هنا وهنا، تمام؟ هو لم يسأل عن هذا ولا لا ينتظر منك هذا، لكن هنا أنت تجيب تنبيها على أن هذا هو الأول، الغرض تنبهه على أن الأول هو هذا، لكن هنا أنت تجيب تفعل هذا لأنك حملت الكلام، حملت الكلام، حملته يعني فهمته أو وجهته، حملت الكلام على معنى غير الذي يريد، مع علمك بالذي يريد، مع علمك بالذي يريد. ما الغرض؟ ها؟ ما نحن قلنا هنا ممكن فيه ممازحة، أنت معي؟ فيه مثلا يعني لا تريد أن أن أن أن أن أن تجيبه بسهولة تتعبه، أو يعني لا تريد أن يعرف أركان أمره. مثلا مثلا عندنا مثال من الـ من الـ من القديم، يقولون الحجاج أمسك رجلا، أمسك رجلا، فقال الحجاج لهذا الرجل لأحملنك على الأدهم، لأحملنك على على الأدهم. كلمة أدهم في اللغة لها معنيان، المعنى الأول القيد، القيد يقول قيد يسمى الأدهم، ومعنى آخر الأدهم هو الحصان الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكثر، أنتم معي؟ وعكسه أشهب، عكس أدهم بالمعنى الثاني أشهب، أشهب حصان فيه سواد وبياض والبياض أكثر. أدهم لها معنيان وأشهب معنى واحد، كلمة أشهب لها معنى واحد وهو حصان فيه بياض وسواد والبياض أكثر، وأدهم لها معنيان، معنى حصان فيه سواد وبياض والسواد أكثر، ومعنى القيد. فالحجاج أمسك هذا الرجل، الجنود أمسكوا يعني، فقال الحجاج لهذا الرجل لأحملنك على الأدهم. طبعا الرجل يفهم أن الحجاج يقصد القيد، هذا واضح، ليس الحصان يعني، هو ما جاء به ليكرمه وجاء به ليسجنه، أليس كذلك؟ فقال لأحملنك على الأدهم، هو يفهم أنه يقصد القيد، لكن الولد وجه الكلام كأنه يقصد الحصان، فقال له مثلك أيها الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، يعني أنت كريم تحملني على الأدهم أو على الأشهب أو أركب الطائرة معك لا بأس، أنتم معي؟ حمله على هذا المعنى. فالحجاج غضب وأراد أن يبين له أنني أقصد يعني الولد كأنه يتجاهل، هو من يتجاهل؟ يزعم أنه جاهل يعني. فالحجاج ظن هذا، فأراد أن يبين له أنني أقصد ماذا؟ قيد، القيد يعني الذي هو من حديد ليس من لحم ودم، لا أقصد الحصان يعني، معي؟ فقال له ويلك إنه من حديد. كلمة حديد تستعمل مجازا بمعنى قوي، ليس كذلك؟ ومنه قوله تعالى فبصرك اليوم حديد، قوي جدا حديد، في مثال للقوة، يقولون فلان حديد أي قوي. القرآن قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فيه بأس قوة، تمام؟ فقال له الحجاج إنه من حديد، يقال حصان حديد أي قوي مجازا، وعكس حديد بليد، حصان بليد أي ضعيف ليس نشيط يمشي ببطء، أنتم معي؟ فقال له الحجاج إنه من حديد، فقال له الرجل هو خير من البليد، يعني الحصان الحديد أفضل من الحصان البليد، واضح الكلام؟ هذا هو الكلام، يحتمل وأنت تفهم المقصود لكن تتجاهل المقصود وتحمل الكلام على غير ما يريد، فهمنا يا إخواني؟ هذه المحسنات اللفظية والمعنوية. لم يبق لنا إلا آخر شيء كتبه أصحاب الكتاب وهو خاتمة، خاتمة، انتبه معي. المتكلم يبدأ دائما الكلام بمقدمة، أنتم معي؟ هذه المقدمة ينبغي أن يحرص المتكلم على أن تكون جميلة حتى يجعل المخاطب يتفاءل. ما معنى يتفاءل؟ يعني يشعر بأنه سيسمع كلاماً جميلاً إلى النهاية. لو أن المتكلم بدأ بمقدمة قوية جميلة أنت تكون منتبهاً، أليس كذلك؟ وتفرح، خاصة يوم الجمعة مثلا عندما تشعر بأن الخطيب جيد وهكذا، كلامه واضح، موضوع جميل يتكلم فيه، تبقى منتبها من البداية إلى النهاية، أليس كذلك؟ والعكس بالعكس، عندما تجد الكلام يعني الكلام يعني لا فائدة منه، يكرر دائما عبارات لا يحسن أن يركب الجمل، تجد الخطباء هكذا يعني، واللحن حدث ولا حرج، يلحن يعني الأمر يعني مباح عنده، تمام؟ فهذا من البداية يعني تشعر بأنك يعني يعني أسأل الله أن أن أن يمر هذا الوقت على خير يعني أنتم معي؟ أو ربما يعني تغفل ذهنك يذهب تفكر هنا ماذا تفعل؟ أنتم معي؟ ف يقولون عندنا شيء اسمه حسن الابتداء، حسن الابتداء وحسن الانتهاء. حسن الابتداء قالوا أن تكون مقدمة الكلام واضحة المعنى جيدة التركيب، نعم، أن تكون البداية جميلة حتى يشعر المخاطب بأنه سيستفيد شيئا فيبقى منتبها. أنتم معي؟ عندنا في مصر يقولون الرسالة تفهم من العنوان، الرسالة تفهم من ماذا؟ يعني عندما تقرأ العنوان تفهم ماذا يوجد. أنتم معي؟ يعني مثلا يقولون هذا في المعاملة مع الناس، يعني عندما تعامل إنسانا وتجد منه معاملة طيبة في أول مرة عملته فيها فتشعر بأن هذا الإنسان من أصل طيب. أنتم معي؟ تشعر بأن أصله هكذا، يعني هو أصله طيب، أصله صالح، والعكس بالعكس. تمام؟ فلان ذهب ليخطب امرأة، قابله أبوها مقابلة سيئة، إذا ما معنى ذلك؟ سيقبل أم سيرفض؟ واضح. فهنا يقولون الإجابة أو الرسالة وضحت من العنوان، العنوان يعني البداية، خلاص أنت وجدت منه معاملة يعني ليست جيدة، خلاص لا تحتاج أن يقول لك أنا رفضت، أنت فهمت بنفسك، أليس كذلك؟ فهنا يقولون حسن الابتداء أن تكون مقدمة الكلام واضحة المعنى جيدة التركيب، نعم. ثم هناك شيء أجمل من هذا، أن تكون المقدمة مع جمالها ووضوحها تشتمل على إشارة للموضوع، يعني المقدمة جميلة وممتازة وجيدة وصحيحة وواضحة في المعنى، ومع ذلك تتضمن إشارة إلى موضوع الكلام، هذا أجمل وأجمل. أنتم معي؟ أنتم معي يا إخواني؟ لا؟ يعني مثلا لو جئنا إلى هذا الكتاب، ليس إلى هذا الكتاب، انظر إلى المقدمة، هذا كتاب في علم البلاغة، ستجد تطبيقا لهذا الكلام. أولا البداية المقدمة جميلة جدا، توحي وتدل على أن هؤلاء الناس بلغاء، فتشعر بأنك ستستفيد، يعني أنت عندما تجد معلمك الذي يعلمك يتقن هذا الشيء خلاص تشعر بأنك مطمئن إلى المعلومات، أليس كذلك؟ فهم عندما تقرأ المقدمة، مقدمتهم التي كتبوها في علم البلاغة، تشعر فعلا بأن هؤلاء الناس بلغاء يتكلمون وقد جربوا الشيء وذاقوه ويحسنون استعماله. أنتم معي؟ ثم تجد في بداية الكلام إشارة إلى الموضوع كما سترى، يعني هذا كتاب في علم البلاغة، تجد ألفاظا تدلك على هذا. قالوا الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء عن الإحاطة بمعاني آياته، وعجزت ألسن الفصحاء عن بيان بدائع مصنوعاته، والصلاة والسلام على من ملك طرفي البلاغة إطنابا وإيجازا، وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة مجازا. انظر الكلام للذي يفهمه، يعني أنا أشعرون بمضوك لأفهم التراكيب وكذا، فالذي يفهمه سيجد أنه كلام قوي جدا جدا وواضح جدا، ومع ذلك يتضمن إشارة إلى علم البلاغة، يعني تجد هنا كلمة البلغاء قصرت القصر بمعاني علم المعاني، الفصحاء الفصاحة، بيان بدائع مصنوعات علم البيان، بدائع علم البديع، البلاغة، الإطناب، الإيجاز، لكن طبعا بهذه الألفاظ يوصل بها معنى اللغوي، يوصل المعنى اللغوي. ثم لكن فيها إشارة إلى المعنى الاصطلاحي، فيها إشارة إلى المعنى الاصطلاحي حقيقة المجاز. وكذلك وكذلك ابن هشام في بداية قطر الندى، أنتم معي؟ يستخدم أيضا، جاء بمقدمة جميلة جدا وفيها ألفاظ نحوية لكن بالمعنى اللغوي، الرفع والخفض والنصب وهذه الأشياء لكن بالمعنى اللغوي، لكن فيها جمال. فحسن الابتداء أن تكون مقدمة الكلام واضحة المعنى جيدة التركيب. الشيء الثاني اسمه براعة الاستهلال، براعة يعني مهارة، فلان بارع أي ماهر، والاستهلال يعني الابتداء، الاستهلال يعني الابتداء، أنتم معي يا إخواني؟ فبراعة الاستهلال أن تكون المقدمة مع جمالها ووضوحها مشتملة على إشارة لموضوع الكلام. يعني إذا كانت جميلة فقط لكن ليس فيها إشارة هذا اسمه حسن ابتداء. أنتم معي؟ إذا كانت المقدمة جميلة وواضحة لكن لا توجد إشارة إلى الموضوع هذا اسمه حسن ابتداء. طب إذا كانت جميلة وواضحة ومع ذلك تشتمل على إشارة للموضوع هذا اسمه براعة الاستهلال. براعة مهارة. ده مهارة. أنتم معي يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ والعكس، النهاية أيضا ينبغي أن تكون جميلة. تبدأ بداية جميلة وتنتهي نهاية، يعني من البداية إلى النهاية الكلام جميل وواضح وحسن وجيد. يقولون حسن الانتهاء، حسن الانتهاء عكس حسن الابتداء لكن مع النهاية، أن تكون نهاية، أن تكون خاتمة الكلام واضحة المعنى جيدة التركيب، يعني من البداية إلى النهاية الكلام واضح ومركب تركيبا جميلا. ثم أيضا براعة المقطع أو براعة الانتهاء عكس براعة الاستهلال، يعني أن تتضمن النهاية إشارة إلى الانتهاء، يعني تشعر من يعني الخطبة طويلة مثلا نصف ساعة خلاص، يعني أنت جئت في في في في وهو يتكلم شعرت من كلامه أنه خلاص يعني الموضوع انتهى. هذه أيضا تحتاج إلى مهارة، أنتم معي؟ أن يأتي بشيء يناسب الختام، يناسب الختام ليكون دليلا على أنه سينتهي من الكلام. ها؟ يعني يختلف. فيقولون حسن الانتهاء أن تكون خاتمة الكلام واضحة المعنى جيدة التركيب، براعة المقطع أو براعة الانتهاء أن تتضمن نهاية الكلام. أنا كتبت على أنها تشتمل، أن تشتمل أنها على، لكن تتضمن لا تحتاج، أن تتضمن نهاية الكلام ما يشير إلى الانتهاء. أن تتضمن النهاية ما يشير إلى أنه سينتهي. أنتم معي أخوان؟ سيختم الكلام. وأحياناً من القارئ كذلك أن تشعر بنفس الشركة. نعم، لكن هذا ليس من السنة فيما أظن. يقولون يعني مقامات يعني؟ ليس مقامات، لا لا، يعني تجد الذي يقرأ القرآن تجد في النهاية عندما يقف يبطل في الكلام. لا أدري عن هذا، ممكن تسألون تخبرون إن شاء الله. تمام، لأن الإنسان أحيانا يفعل هذا دون أن يشعر. يعني أنا عندما أصلي أفعل هذا لكن أحاول ألا أفعله، لكن أجد نفسي الصوت ينخفض وكانت فعلا تعرفون هذا؟ القارئ عندما يقرأ ويأتي إلى نهاية القراءة فتشعر بأن صوته خلاص انخفض ومع ذلك أنه يعني سينتهي. لذلك تجد المأمومين، أتجد من ينزل خلاص ويفهم يعني ما وايضا تجد في الـ في الـ في الـ في التشهد الاوسط والاخير، التكبيره الاخيره تجد الامام يجعله بطريقه معينه تشعر بانه سينتهي. الله اكبر هكذا تشعر انه خلاص. لا، هذا يقولون هذا ليس من السنه. تكبيره مثلا كان في كل صلاه بصوت واحد، انتم معي؟ سواء. تمام، يعني لا يغير الصوت في واحد عن واحد ليشير الى شيء. تمام، وايضا هذا يجعل المأموم يتواكل. ما معنى يتواكل؟ يعتمد عليك انت، يعني هو ممكن طول الصلاه فارغ ما مشغول لا يفكر، وهو يفهم انك عندما تحسن الصوت فالنهايه ليس كذلك؟ صحيح والله. لذلك تجد، ساعطيكم مثال يؤكد العكس، يعني الذي تجد عندما تجد الامام لا يعمل بهذه الطريقه والتكبير واحد، تجد بعض الناس في التشهد الاخير احيانا يخطئ ويقوم، اليس كذلك؟ لانه يشعر هو كان غافل، هو كان غافلا لا يدري هذا الركعه الاخيره ام ليست الاخيره وليس منتبه، فتجد الامام خلاص يعني هو يقول الله اكبر بصوت عادي كانه تكبير في الوسط ليس في النهايه، فتجد الاخر يكاد ان يقوم، لكن لو امام من الائمه الاخرين عندما يسمع الصوت الجميل هذا خلاص هو يعني يفهم ذلك يطين سجود الاخير يطينس واحيانا واحيانا تجد بعض الائمه في السجده الاخيره طول السجود، هذه السجده خاصه يعني كانها سجده الوداع والسلام ولم يصلي مره اخرى، لا النبي صلى الله كان في ركوعه وسجوده على متقارب خلاص. بهذا الحمد لله انتهينا من دراستنا لكتاب دروس البلاغه، نلتقي ان شاء الله تعالى يوم السبت في دوره جديده في هذا الكتاب ايضا من الساعه 5:30 الى الساعه 8 مساء ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.